إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح باب الضحايا والذبائح كتاب الرسالة لأبي محمد عبد الله بن زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا في آخر الدرس الماضي قد توقفنا عند ذكره لوقت الذبح، وتكلمنا عن قول المالكية فيما ذكر ابن زيد رحمه الله عن ابتداء الذبح متى يكون، فيكون بعد ذبح الإمام كما نص على ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، يعني يكون ابتداء يوم العيد بعد الشروق وبعد الصلاة والخطبة خطبة العيد، ثم بعد ذبح الإمام يشرع للمسلمين أن يذبحوا بعد ذلك. وذكرت لكم قول الجمهور أنهم يرون بأن الوقت يبدأ بعد الصلاة، بعد انقضاء صلاة العيد. والأفضل أن عند بعضهم كالحنابلة أن يكون بعد ذبح الإمام، أن يكون الذبح مع أنهم يرون التوقيت بعد نهاية الصلاة، لكن يقولون الأفضل أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام. نعم، أكمل. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه. نعم، وهذا تبع لبيان وقت الذبح، تبع لبيان وقت الذبح. فيقول رحمه الله: ومن ضحى بليل، ضحى يعني ذبح أضحيته، من ذبح أضحيته بليل، قال أو أهدى يعني بالنسبة للهدي، قال لم يجزه. لأن هذا الكلام في قوله في هذا الحكم لم يجزه بناء على شرط المالكية أن الذبح لا يكون بالليل، أنهم لا يجزون الذبح بالليل. فلو أن إنسان ذبح أضحيته، طبعا المتصور أول ليلة هي ليلة الحادي عشر، يعني يوم العيد ثم تأتي ليلة الحادي عشر، لو ذبح بعد المغرب فإنهم يرون بأنه لا تجزئه أضحية، إنما هي شاة لحم ولا تجزئه أضحية، بناء على أن المالكية رحمه الله لا يجزون الذبح بالليل. فانطلاقا من ذلك قال ابن أبي زيد: ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه، وإنما لم يجزه يعني كونها تكون أضحية، وإلا فهي شاة لحم، وإلا فهي شاة لحم، من ذبحها لله سمى وذكر اسم الله عليها فيها شاة لحم. لكن هل نقول هي أضحية؟ قالوا ليست أضحية. لماذا؟ لأنهم لا يجيزون الذبح بالليل، وإنما يذبح بالنهار، فمن أدركه ضاق به الوقت وأدركه المغرب فيرجي الذبح إلى اليوم الذي بعده، ولا يذبح في تلك الليلة، ولا يذبح في تلك الليلة، فإن الذبح عند المالكية يكون بنهار ولا يكون بليل. ما دليلهم على ذلك؟ مما استدل به المالكية من السنة حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من ذبح بليل أو أهدى فليعد. طبعا هذا نص في مسألتهم، قال من ذبح بليل أو أهدى فليعد. وجاء في رواية الطبراني أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح ليلا، لكن لو صحت الأحاديث فهذا دليل قوي لما ذكروا عليه ونص على ما ذكروه، ولكن هذا الحديث بهذين الروايتين ضعيف لا يصح. استدلوا بالقرآن أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويذكر اسم الله في أيام، فقالوا الله عز وجل ماذا ذكر؟ الأيام، ولم يذكر الليالي، فقالوا إذن الذبح إنما يكون بليل، الأيام معلومات، فمن ثم فإن الذبح يكون بليل بناء على أن الأيام هي بخلاف الليالي، فما ذكر الله جل وعلا الليالي. وزيد على ذلك من جهة النظر قالوا بأن هذه الأضحية شعيرة، شعيرة من شعائر الله، وحق الشعائر أن تظهر، فإذا ذبحت في ليل فإن لا تظهر، إذا ذبحت في ليل والظلام فإن لا تظهر هذه الشعيرة. وأيضا هذه الأضحية يتصدق منها، ويأتي الفقراء والمحتاجون ويأخذون منها، فلو ذبحت بليل ما تمكن الفقراء بالأخذ منها، ما تمكن الفقراء من الأخذ منها. هذه كلها أيضا ذكروها من جهة النظر، في بيان هذا الحكم، وهو أن ذبح الأضحية من جهة التوقيت عندهم فإنه لا يجزئ بليل وإنما يكون بالنهار. طبعا هذا القول وهذه الأدلة ذكرت هي للمالكية في المشهور في المذهب، وإلا فإن الإمام مالك رحمه الله قد روي عنه قول آخر بجواز الذبح بالليل في رواية عن الإمام مالك، ويذهب إلى هذا أشهى من المالكية، وهو قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. فجمهور العلماء وقلت ورواية عن الإمام مالك يجيزون الذبح بليل، يجيزون أي أنه جائز، إلا أن بعضهم، بعض هؤلاء الذين يرون بجواز الذبح ليل يقولون مع الكراهة كالإمام الشافعي رحمه الله. فالإمام الشافعي يقول إن الذبح بليل جائز لكن مع الكراهة. لماذا؟ قال لأن الليل ووقت السكن، والنهار ووقت سير الناس في معاشهم، وإن الأضحية إذا ذبحت بليل فربما هنا ما يأتي الفقراء لأخذها وتغيب عنهم فلا يأخذ منها الفقراء، الذي يذبحها لعله لا يحسن ذبحها لأن في ليل، وكذلك قد يؤذي نفسه، قد يؤذي نفسه، وهذا بناء كله على ما كان في زمانهم طبعا وليس في زماننا. زماننا اليوم قد تقول إنارة قوية كأنك في النهار وما يمكن تقول أتأذى ولا وسأذبح، لكنهم يتكلمون عن زمانهم لما كان الظلام شديدا وليست متوفرة هذه الإنارات عندهم. فقالوا الإمام الشافعي رحمه الله لما كره الذبح بليل بناء على أنه قد لا يأتي الفقراء للأخذ منها، وأن الذابح قد يؤذي نفسه وقد لا يحسن ذبحها، لكن هم يرون بالجواز، هم يرون بجواز الذبح بليل. بالنسبة لما استدل به المالكية في قول الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ثم قالوا ربنا ذكر الأيام ولم يذكر الليالي، فيقال لهم إن العرب تطلق الليالي وتشمل أيضا تطلق الأيام وتشمل الليالي، العرب تطلق الأيام وتشمل الليالي، ومنه قول الله سبحانه وتعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، وطبعا هي ثلاثة أيام بلياليهم، ثلاثة أيام بلياليهم. قد تطلق الأيام نعم على الليالي، لكن يأتي في السياق ما يدل على أن قد تطلق الأيام ويراد بها النهار فقط، لكن يأتي في السياق ما يدل على المراد بها النهار، كقول الله عز وجل سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، ثمانية أيام يقصد بها النهار، لكن من جهة الإطلاق في لسان العرب الأيام تطلق وتشمل أيضا الليالي. ومن أقوى ما يدل على ذلك الله عز وجل ماذا قال عن نبيه زكريا عليه السلام حين سأل ربه جل وعلا آية في سورة آل عمران، قال ثلاثة أيام إلا رمزا، وفي سورة مريم قال سبحانه وتعالى ثلاث ليال سوية، والقصة واحدة، القصة واحدة، ففي الأولى قال أيام ثم قال ثلاث ليالي، مما يدل على أن الأيام تطلق على الليالي. واحتج ابن حزم رحمه الله على المالكية في منعهم بالذبح بليل، احتج عليهم بأن لو أن فلانا من الناس حلف أن لا يكلم زيدا ثلاثة أيام، هل إذا كلمه بالليل يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، حتى هم يقولون بأنه يحنث. وما استدلوا به أيضا من جهة النظر أن الرمي الذي رمي الجمار يكون في النهار ويجوز في الليل، فقالوا كذلك الذبح يكون في النهار ويجوز كذلك في الليل. فإن المحصل أدلة الجمهور هم ابتداء انطلقوا من أن الأصل حل الذبح في الليل والنهار إلا إذا دل الدليل، وقالوا ما قام الدليل عندنا أنه يمنع من الذبح بليل، وجملة ما ذكره المالكية من منع الذبح بالليل قد ناقشوه في ذلك. نعم. قال رحمه الله وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها. طيب الآن الكلام زال متواصلا عن وقت الذبح، ولما قلنا الوقت كون الذبح له وقت له بداية ونهاية، البداية قد علمناها مما سبق في المسألة، المالكي يقول بعد ذبح الإمام وغيرهم يقول بعد الصلاة. الآن متى ينتهي وقت الذبح؟ متى ينتهي وقت الذبح؟ فيقول عن الوقت الذي يشرح فيه ذبح الأضحية، فقال ابن أبي زيد وأيام النحر ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده من أيام التشريق، يوم النحر ويوم الحادي عشر والثاني عشر إلى غروب شمسه، فهي ثلاثة أيام يشرع فيها ذبح الأضحية كما يقول هنا ابن أبي زيد، قال: وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها، غروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. فأيام التشريق معلوم هي ثلاثة، لكنهم يقولون إن الذبح يكون في يومين، في اليومين الأولين فقط بالإضافة إلى يوم النحر، هذه ثلاثة أيام، فيوم النحر العاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى غروب شمسه، هذا هو وقت النحر، فينتهي وقت النحر بغروب شمس اليوم الثاني عشر، كما قال هنا رحمه الله: وأيام النحر ثلاثة. وهذا القول هو قول المالكية وقول جمهور العلماء، أكثر العلماء يقولون بأن وقت الذبح هو ثلاثة أيام كما نصه ابن أبي زيد رحمه الله، وهو قول المالكية والحنابلة والحنفية. ومن الصحابة قال به عمر وعبد الله بن عمر وابن عباس، وقال به أبو هريرة، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مما استدلوا به الجمهور الذين قالوا بأن أيام الذبح ثلاثة أيام فقط، اليوم الأول والثاني والثالث إلى الثاني عشر فقط من ذي الحجة، ولا يتعدى إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، مما استدلوا به ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثين، نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثين. طبعا يا إخوة، هذا كان في الأول ثم أبيح للدخار، يجوز أن يدخر الإنسان من لحم الأضاحي، لكن في الأول كان ينهاهم صلى الله عليه وسلم أن يدخروا اللحم فوق ثلاثين، فقال نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثين. هم قالوا لو كان اليوم الرابع الذي هو آخر أيام التشريق يوما للذبح، لو كان هذا اليوم الرابع يوما للذبح لكان الذبح فيه مشروعا، ومن ثم يكون فيه الأكل أيضا مشروعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يدخروا فوق ثلاث ابتداء من يوم العيد، فما يتعدى إلى اليوم الرابع. فهذه حجة الجمهور من هذا الحديث، حيث نهى صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر أن تؤكل لحوم الأضاحي، قال بعد ثلاث، فإذا ما دام لا يؤكل لا يدخر إلى الثالث، قالوا فلا يجوز الذبح في الوقت الذي لا يجوز ادخار اللحم فيه، وهو اليوم الرابع إلى اليوم الرابع، فقالوا لا يجوز الذبح فيه ما دام لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر اللحم فوق ثلاث عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا تعقب ما رد به عليهم أن هذا الحديث نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الادخار فوق ثلاث، قالوا لكنه لا يستلزم النهي عن الذبح، لا يستلزم النهي عن الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ادخار اللحم فوق ثلاث لوجود المحتاجين حتى ينفق ذلك اللحم، ينفق ذلك اللحم، وقلت هذا كان في الأول ثم بعد ذلك نسخ، ويجوز اليوم الادخار، يجوز ادخار اللحم لأن هذا كان نسخ. فقالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث عن الادخار فوق ثلاث لأجل أن يقصد أن يتصدق باللحم على المحتاجين، وهذا لا يمنع الذبح ما دام الأمر يتعلق بالتصدق عليهم، فهذا لا يمنع الذبح لو أن إنسان ذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق. وأقوى أدلة الجمهور على أن أيام الذبح هي ثلاثة فقط هو فعل الصحابة، بل كثير منهم ممن استدل بفعل الصحابة نصوا على أنه لا مخالف لهم، قالوا ما وجدنا مخالف لهم من الصحابة، وذكرت لكم عبد الله بن عمر وابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عباس، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالوا هؤلاء جميعا على هذا القول ولم يعلم لهم مخالف. طبعا هذه حجتهم، لم يقول لك لم يعلم له مخالف من الصحابة في هذا الذي ذهبوا إليه أن أيام الذبح ثلاثة، يوم العيد ويومان بعده. ابن حزم رحمه الله ناقش ذلك وهذه الدعوة بأنه لا مخالف لهم من الصحابة، فقال بأنها غير صحيحة. الإمام الشافعي رحمه الله خالف الجمهور في هذه المسألة، وقال بأن الذبح يكون إلى آخر أيام التشريق، يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، اليوم الأول والثاني والثالث كلها أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إذا متى ينتهي الذبح عنده؟ ينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الثالث عشر، لا كما ذكر ابن أبي زيد والجمهور، بل زاد يوما عليهم، فهم قالوا ثلاثة أيام وهو يقول أربعة أيام، يوم النحر العاشر وثلاثة أيام بعده التي أيام التشريق، فأيام التشريق كلها عنده محل للذبح، وينتهي الذبح بانتهاء آخر يوم من أيام التشريق بغروب شمس 13 من ذي الحجة. ومما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله على ذلك حديث رواه أحمد وابن حبان حديث جبير بن مطعم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل منا منحر وكل أيام التشريق ذبح. فقالوا هذا نص في مسألتنا، كل أيام التشريق ذبح، يقول صلى الله عليه وسلم. أيام التشريق كم؟ 3، 11 و12 و13. فإذا قالوا هذه كلها أيام للذبح بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. طبعا لما قال وذكر لله فهي تشمل الذكر المطلق والذكر المقيد بالتكبير، وتشمل أيضا ذكر الله على البهيمة، على البهيمة التي تذبح ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. فقال عن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر، سواء كان ذكرا مطلقا ولا ذكرا مقيدا، ومنه الذكر عند ذبح البهيمة. وهذا ما يؤكد على أن أيام التشريق جميعها هي محل للذبح حتى اليوم الثالث، فتكون أيام الذبح 4. وإذا نظرت إلى أيام التشريق يا إخوة تختص بأنها أولا أيام التشريق، هذه 3 أيام 11 و12 و13، تختص بأنها أيام التشريق، تختص بأنها محل للرمي، رمي الجمار، يرمى فيها الجمار في هذه الأيام 3، وهي أيام ذكر وأيام أكل وشرب، فلا يصام فيها، ينهى أن يصوم فيها الإنسان. طيب لما تنظر هذه الأيام في الأيام 3 جميعا ذكرت لها هذه الخصائص، لكن لما نوصل للذبح نقول بأنه في اليوم الأول والثاني والثالث، لا، ما الذي جعل الذبح يفترق عن باقي الأمور؟ ما الذي جعل الذبح يفترق عن الأكل وعدم الصوم وكونها أيام التشريق وأنها محل لرمي الجمار؟ ما الذي فرق؟ وإن ثم فإنه لا يفرق بينها، بالإضافة إلى الحديث التي ذكر الشافعية، فتكون أيام الذبح، وهذا أظهر والله أعلم، هي 3 أيام بعد يوم العيد، يوم العيد وأيام التشريق 3 بعده. طبعا هذا الذي ذكر ابن زيد هو قول المالكية، وعندنا قول الجمهور أنها 4 أيام. وثمة قول آخر، بل أقوال أخرى، قول آخر بأن أيام النحر هي يوم واحد فقط، يوم النحر ويوم واحد فقط، يوم عيد الأضحى فقط، قالوا مثل زكاة الفطر تكون يوم الفطر، فالأضحى الذي هو عبارة عن ذبحيات الأضحية تقرب إلى الله يكون في يومه، يوم الأضحى فقط. وهذا قول روي عن ابن سيرين وغيره. قول آخر أن أيام الذبح تكون إلى آخر ذي الحجة، إلى آخر ذي الحجة، وقد ثبت هذا عن أبي عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار، ثبت عندهم بأن أيام الذبح تكون إلى آخر أيام ذي الحجة حتى ينتهي شهر ذي الحجة. ومما استدلوا به حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها في آخر ذي الحجة، في آخر ذي الحجة، وهذا رواه الإمام أحمد وهو صحيح. وورد أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار قالا جميعا بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأضحى هلال إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني بذلك. وإن كان مرسلا قالوا يعضد بحديث أبي أمامة السابق. ولأجل ذلك الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي رحمه الله يرجح هذا القول بناء على صحة هذه الأحاديث، صحة هذه الأحاديث. لكن القول الذي عليه جماهير أهل العلم أن أيام الذبح هي 4، يوم النحر و3 أيام بعده. والذي نص عليه ابن أبي زيد هو قول المالكية بأن أيام النحر 3، يوم النحر ويومان بعده. وهنا سيذكر لنا ابن زيد قولا يتعلق بالأفضلية ويخرجك من الخلاف في هذه المسألة أصلا. نعم. قال رحمه الله وأفضل أيام النحر أولها. وأفضل أيام النحر أولها، الآن سواء قلنا أيام النحر 3 ولا 4 ولا حتى على قول من قال بأنها إلى آخر الشهر، أو من قال بأنها في يوم النحر فقط، فإن من ذبح في اليوم الأول الذي هو يوم النحر خرج من هذا الخلاف من جهة، ومن جهة أخرى أصاب الأفضلية، أصاب الأفضلية، هو الأفضل. قال: وأفضل أيام النحر أولها. لماذا هو الأفضل؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يذبحون في اليوم الأول، كانوا يذبحون في يوم النحر، فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أفضل من جهة أخرى، من جهة المبادرة إلى فعل هاته القربة، المبادرة والمسارعة إلى فعل هاته القربة وعدم تأخيرها. ومن جهة أخرى إذا ذبح الإنسان أضحيته يوم النحر فإنه يصيب سنة أخرى، وهي سنة الأكل من الأضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته. طيب، الذي يريد أن يصيب هذه السنة متى يذبح؟ يذبح يوم النحر، فيصيب هذه السنة بذبحه يوم النحر. فهذه ثلاث أمور كلها تدل على أن الأفضل أن يذبح الإنسان يوم النحر. نعم. قال رحمه الله: ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني. العلماء رحمهم الله لا يختلفون في أن الأفضل أن الذي يذبح يوم الأضحى أن يذبح قبل الزوال، لا يختلفون في هذا. يعني الآن قلنا الأفضل هو اليوم الأول، طيب وفي اليوم الأول الأفضل أن يذبح قبل الزوال، الأفضل أن يذبح أضحيته قبل الزوال، يعني بعد انصرافه من صلاة العيد يذبح أضحيته ويذبحها قبل الزوال، هذا أفضل الأوقات بالاتفاق، بالاتفاق. لكن يقول هنا ابن أبي زيد: ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال، يعني أدركه الزوال ولم يذبح الأضحية بعد، فقد قال بعض أهل العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني. هنا مالكية رحمه الله في هذه المسألة لهم قولان، هذا قول ذكره وقول عبد الملك بن حبيب، قول ابن أبي زيد هنا فقد قال بعض أهل العلم، يقصد ابن حبيب رحمه الله تبارك وتعالى، بأنه من فاته وقت الذبح إلى الزوال فإن الأفضل له أن يؤخر الذبح لليوم الذي بعده، ينتظر إلى شروق الشمس اليوم الذي بعده ويذبح في اليوم الذي بعده. وهذا قلت قول عندهم، لكن ليس هو المشهور عند المالكية. المشهور في المالكية في مذهب أن اليوم الأول جميعا إلى غروب الشمس هو الأفضل في الذبح، خير من أن يؤخر اليوم الذي بعده. وهذا الأظهر أن اليوم الأول إلى غروب الشمس هو الأفضل، أفضل من أن يؤخر إلى اليوم الذي بعده، حتى ولو كان بعد الزوال، حتى ولو كان بعد الزوال. نعم. قال رحمه الله: ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره. نعم، قال: ولا يباع شيء، يعني لا يجوز أن يباع شيء من الأضحية، قال رحمه الله، جلد ولا غيره. لماذا؟ لأن هذه الأضحية قربة وتعينت لله عز وجل بجميع أجزائها، هذه قربة الإنسان اشتراها يتقرب بها لله عز وجل، فإذا هي تعينت لله بجميع أجزائها، فلا يجوز له أن يبيع منها شيئا وأن يأخذ عوضا على شيء منها. فقال رحمه الله: ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره، أي لا يجوز أن يبيع شيء. لماذا؟ قلت: لأنها تعينت لله، فهي قربة تعينت لله بجميع أجزائها، ومن ثم فلا يجوز له أن يبيع شيئا أو يعطيه بمقابل وعوض. ومما يدل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، يعني جعل فرسا في سبيل الله، قال: فأضاعه الذي كان عنده، صاحبه الذي كان عنده أضاعه، فلم يحسن الاعتناء يأت به، قال: فأردت أن أبتاعه منه، وظننت أنه بائعه برخص. يعني هذا صاحب الفرس التي كان عمر قد جعلها لله عز وجل في سبيل الله، ظن عمر أنه سيبيعه ويبيعه برخص، فأراد عمر أن يشتريه. الآن انظروا، ذلك الفرس عمر جعله لله، حمل عليه في سبيل الله، وصاحبه لما أضاعه أراد أن يبيعه، وظن عمر أن يبيعه برخص، أراد عمر أن يشتريه، لكن سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعه ولا تعد في صدقاتك. وفي رواية قال: فلا تبتعه، يعني لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم. يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائه، لماذا ينهى عن شرائه؟ لأن هذه الفرس عمر جعلها في سبيل الله فأخرجها لله عز وجل، ومن ثم الشيء الذي يجعله الإنسان لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يرجع فيه ولا أن يتخذ العوض عنه. ولهذا الإنسان إذا ذبح الأضحية وقد تعينت بجميع أجزائه لله عز وجل فإنه لا يعطي منها شيئا بمقابل، يعني يبيعها. ولا مثلا الجزار لا يجد إلا من يذبح له مثلا بثمن، فقال اذبح لي وخذ كذا وكذا منها وخذ كذا وكذا منها عوضا، هذا ما يجوز، يعني وجعله عوضا عن عمله. ومما يدل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم، قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها. قال وألا أعطي الجزار منها، يعني يعطي الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة، على سبيل الأجرة، فلا يعطى على سبيل الأجرة شيئا. أما مثلا لو إنسان ذبح له، من جاء يذبح له ولا نحو ولا قطع له اللحم ويحسن ذلك، والإنسان يعلم بأن هذا فقير، أنه فقير، فتصدق عليه من جهة أنه فقير، فإن هذا لا بأس به، لكن كونه يعطيه أجرة فلا. نقول هذه أضحية بجميع أجزائها هي لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة. وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة، الآن يتكلم رحمه الله عن صفة الذبح، ومن ذلك أن الإنسان إذا ذبح أضحيته فإنه يوجهها إلى القبلة، يضجعها على شقها الأيسر ويوجهها إلى القبلة استحبابا، فهو مستحب، بمعنى أنه لو أن إنسانا ذبح إلى غير القبلة فإن هذه الشاة تصح وتحل، إذا سمى الله سبحانه وتعالى وذبحها الذبح الشرعي فإنها تصح، فلا يشترط توجيهها إلى القبلة حتى نقول إنها لا تجزئ ما دام ذبحت إلى غير القبلة. فإذا ذبح إلى غير القبلة حتى وإن كان متعمدا وجهها إلى غير القبلة وذبحها فإنها تحل، لكن السنة أن توجه إلى القبلة، والمستحب أن توجه إلى القبلة كما ذكرت، يعني يضجعها على شقها الأيسر ويوجهها إلى القبلة ويذبحها، يعني يكون محل الذبح الذي يمر عليه السكين إلى جهة القبلة ويذبحها، فهذه السنة. والذي يدل على هذه السنة حديث عن صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث جابر قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد وأمته بسم الله والله أكبر. قال ثم ذبح. الشاهد في قول جابر في فعل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: فلما وجههما، ذبح كبشين أقرنين، قال فلما وجههما، وجههما إلى أين؟ إلى القبلة، وجههما إلى القبلة عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على استحباب توجيه الذبيحة عند الاستطاعة إلى القبلة، فإذا ذبح فإنه يوجهها إلى القبلة استحبابا، ولو ذبح إلى غير قبلة صحت، ولكن يحرص على هذه السنة، تضجع الشاة ولهذا الكبش على شقه الأيسر، ولو وضعت قدمك على صفحة عنقه ليسكن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تذبحه ويكون موجها إلى جهة القبلة. نعم. ومما استدلوا به أيضا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة، كان يكره ذلك، أن يذبح ذبيحة وجهت وذبحت إلى غير القبلة. وقد قالوا، وهذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وقد قال بعض العلم إنه لا مخالف له من الصحابة، لا مخالف لابن عمر في هذا من الصحابة، مما يؤكد على أن السنة أن توجه الذبيحة إلى القبلة. نعم. قال رحمه الله: وليقل الذابح بسم الله والله أكبر، وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك، ومن نسي التسمية. نعم. قال: وليقل الذابح بسم الله والله أكبر، هذا تبع أيضا لبيان صفة الذبح. قال: وليقل الذابح بسم الله والله أكبر، عندنا قولان هنا يقولهما: بسم الله هذا الأول، والله أكبر الثاني. أما التسمية بسم الله فإنها واجبة، فإن التسمية واجبة، يعني يجب أن يسمي على الذبيحة، أي ذبيحة، الأضحية ولا نسيكة ولا غيرها يذبحها لطعام ولا لإكرام ضيف، فإنه إن ذبح ذبيحة لله فإنه يذبحها باسم الله. الذبيحة لما يذبح الإنسان ذبيحة فإنها تكون عبادة من جهتين، من جهة القربة فهي لله، ومن جهة الاستعانة فيذكر عليها اسم الله ولا يذكر عليها اسم غيره، فيقول بسم الله هذه في جهة الاستعانة وهي عبادة بذكر اسم الله عليها، وهو ذبحه لهذه الأضحية لله سبحانه وتعالى يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. فالتسمية هنا واجبة، ومن ثم لو ترك الإنسان التسمية عمدا ما تحل هذه الذبيحة، لا تحل هذه الذبيحة. فقال رحمه الله وليقل الذابح بسم الله، والذي يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. ما أنهر الدم هذا أول، يعني ذبح وأنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. ما يفهم من الحديث أنه إذا لم يذكر اسم الله فلا يؤكل، إذا لم يذكر اسم الله فإنه لا يؤكل، وهذا دلت عليه الآية السابقة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ومن ثم فإن الذبح فإن التسمية واجبة على الذبيحة، ومن ترك التسمية عمدا وذبح بغير أن يسمي عمدا فإن هذه الذبيحة لا تحل عمدا، يعني من غير نسيان ومن غير جهل، وإنما تعمد أن يترك ويتذكر وعالم ومع ذلك تعمد وترك التسمية وذبحها فتلك الذبيحة لا تحل. وأما القول الثاني في قوله والله أكبر فيقول بسم الله، قال والله أكبر، قول الله أكبر هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. أولا دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث كثيرة فيها ذكر ذبح النبي صلى الله عليه وسلم لأضحيته، قال ثم سمى ثم كبر وذبح، ثم سمى وكبر ثم ذبح، فسمى وكبر عليه الصلاة والسلام. لكن لماذا الفقهاء قالوا التكبير سنة ليس واجبا؟ لأن الآية السابقة ما فيها التكبير، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فقط، ما قال يذكر اسم الله عليه ويكبر عليه. ومن ثم فإن التكبير سنة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول بسم الله ثم يكبر أيضا على الأضحية. والتسمية طبعا تكون عند إرادة الفعل ومباشرته، موش الإنسان يشحذ السكين ويقول بسم الله الله أكبر، هو يشحذ السكين ويبقى خمس دقائق وما يروح يذبح الشاة، لا، وهذا أمر ينبغي ننبه عليه، لأننا نتكلم عن حل الشاة وأداء هذا الواجب، واجب التسمية عند ذبحها أي عند إرادة ذبحها، فإذا أراد أن يذبح ويباشر ذبحها ثم يقول بسم الله، يقول بسم الله ويكبر أيضا يقول الله أكبر. قال ابن أبي زيد وإن زاد في الأضحية، يعني في ذبح الأضحية، طبعا يعني فهمنا أن قوله عند الذبح يقول بسم الله والله أكبر هذه يقولها في الأضحية وفي غير الأضحية، لكن قال إن زاد في الأضحية يعني في ذبح الأضحية بسم الله والله أكبر ويزيد شيئا آخر، قال إن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا قال فلا بأس. إن زاد على التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية اللهم تقبل منا فقال فلا بأس، يعني هذا جائز، أي أن هذا جائز، وهذا قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما ذبح أضحيته وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، وهذا الحديث رواه مسلم حديث عائشة. يقول أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم هذا دليل للجمهور على جواز قول المضحي اللهم تقبل مني، وقال النووي رحمه الله فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير اللهم تقبل مني. لماذا يقال نقول بأنه مستحب؟ وابن أبي زيد رحمه الله قال لا بأس لأنه مباح، قال لا بأس بذلك إنه مباح، لكن الذي نظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفرق إذن بين التكبير وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل مني؟ التكبير قاله عليه الصلاة والسلام فقلنا إنه سنة، وقلنا بأنه سنة لأنه لا يتوقف عليه حل الذبيحة وإنما يتوقف حلها على التسمية. طيب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل مني، فيكون هذا أيضا مستحبا إذا ذبح الإنسان أضحيته، ولهذا كما سمعتم من كلام القرطبي رحمه الله أبي العباس وكذلك النووي رحمه الله بأن هذا يدل على الاستحباب، هذا الحديث يدل على الاستحباب. قال هذا دليل للجمهور، يقول القرطبي هذا دليل للجمهور على جواز قول المضحي اللهم تقبل مني كما قال ابن أبي زيد. وقال النووي فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير اللهم تقبل مني. طيب عندنا قول آخر وهو الرابع، عندنا التسمية والتكبير اللهم تقبل مني، هذه كلها مشروعة، لكن ثبت أيضا في السنة قول آخر اللهم منك ولك أو اللهم منك وإليك، هذه أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهل قولها جائز؟ هنا ابن أبي زيد ما ذكرها، ابن أبي زيد قال وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا قال فلا بأس بذلك، لكن هذه أيضا ثبتت عندنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم منك ولك، اللهم منك ولك، وهذا القول الرابع الذي يقال عند ذبح الأضحية، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود أنه لما ذبح صلى الله عليه وسلم كبشين قال اللهم منك ولك وعن أم محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح. هذا الحديث دل على جواز ذلك، أن يقول الإنسان اللهم منك وإليك كما ذكر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أجازه بعض المالكية كعبد الملك بن حبيب رحمه الله أنه يجوز أن يقول أيضا اللهم منك ولك، يقول بسم الله الله أكبر اللهم تقبل مني اللهم منك ولك، فيجوز أن يزيد هذه الرابعة أيضا، وهذا خلافا لما ثبت عن الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله كان يمنعها، كان يمنع من قول هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منك ولك، كان روي عنه أنه كان يكره ذلك، أنه كره الإمام مالك رحمه الله أن يقال اللهم منك ولك عند ذبح الأضحية، وكان يقول بأنه بدعة، وكان يقول بأنه بدعة. طيب هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجه قول الإمام مالك بأنه بدعة يكرهه ويقول بأنه بدعة؟ المالكية وجهوا كلام الإمام مالك رحمه الله بأنه بدعة بتوجيهين، توجيه الأول وتوجيه ابن رشد رحمه الله، حيث قال بأن قوله بدعة إذا كان قائله يعتقد أنه من لوازم التسمية، قال ابن رشد وإلا فلا كراه. فإذا انتبهوا، الإمام مالك رحمه الله قال عن هذه الكلمة اللهم منك ولك كرهها وقال بأنها بدعة، المالكي يوجه قوله بدعة، ابن حزم ابن رشد قلت قال في توجيهها بأنها تكون بدعة إذا كان يعتقد بأنها من لوازم الذبح كالتسمية، وأن لا بد أن يقول اللهم منك ولك فيكون هذا محدث، فيكون هذا يكون هذا أمرا محدثا. قال وإلا فلا كراهة، يعني إذا كان لا يعتقد ذلك وإنما يقول هذا من جهة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو تركته فالذبيحة تحل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فأنا أقتدي به، فهنا كما قال ابن رشد رحمه الله فلا كراهة. التوجيه الثاني الذي وجه به قول الإمام مالك أيضا بأنه بدعة قول القرطبي في المفهم، قال وأما مالك فلعل هذا الحديث لم يبلغه، هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم منك ولك، قال لعله لم يبلغه أو لم يصح عنده، يعني بلغه ولكن لا يصح عنده، قال أو رأى أن العمل يخالفه، وعلى هذا يدل قوله إنها بدعة، أنها بدعة العمل عمل أهل المدينة، قال أو رأى أن العمل يخالفه وعلى هذا يدل قوله إنه بدعة. ولكن طبعا إذا صح الحديث فإن الحجة في الحديث، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الأولى التي ذكر ابن أبي زيد بأنها جائزة بل هي مستحبة في الأظهر اللهم تقبل مني، فكذلك اللهم لك اللهم منك ولك فإن ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحجة فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. الحاصل إذن الذابح ماذا يقول إذا ذبح الأضحية؟ وأكدت وقلت يا أخوة إذا أراد أن يذبح الأضحية ويباشر ذبحها، ما وش يقول القول هذا ثم بعدك يتوانى مدة ويذبح، وإنما عند إرادة الذبح مباشرته فيقول بسم الله وجوبا، يجب أن يقول بسم الله، يقول الله أكبر استحبابا، اللهم تقبل مني أيضا استحبابا، ويقول اللهم منك ولك لثبوته عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ومن نسي التسمية في ذبح أضحيته أو غيرها فإنها تؤكل. معم هنا مسألة من نسي التسمية، أنا قلت لكم في السابق من ترك التسمية متعمدا ذاكرا وعالما فإن أضحيته لا تحل. طيب إنسان ذبح وقال يا جماعة بعد الذبح نسيت أن نسمي، ونعلم أن التسمية مما تجب لكني لم أذكرها فذبحت بغير تسمية فهل تحل؟ قال ابن أبي زيد: ومن نسي التسمية في ذبح أضحيته أو غيرها أضحية أو غيرها مما يذبح لله جل وعلا ويذكر اسم الله عليه، فهذا نسي ذكر اسم الله جل وعلا عليه، قال: فإنها تؤكل، فإنها تؤكل، مما يدل على أنها تحل، ذبحها بغير تسمية لكنه نسي التسمية، فإنها تؤكل أي أنها تحل هاته الذبيحة التي ذبحها أضحية أو غير ذلك. وهذا يدل، إذن هذا يدل عنده على أن وجوب التسمية مقيد بماذا؟ مقيد بالذكر، على أن وجوب التسمية الذي تكلمنا عنه آنفا مقيد بالذكر، أي أن من نسيها فذبيحته تحل، لأنه قال هنا رحمه الله: فإنها تؤكل. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، هذا قول ابن أبي زيد ومذهب جماهير أهل العلم، قول المالكية والحنابلة والحنفية جميعا يقولون إن من نسي التسمية فإن ذبيحته تحل، أي أنهم يقولون إن التسمية شرط لحل الأضحية ولا الذبيحة مع الذكر، مع الذكر، أما إذا نسيها فإنه لا بأس به. واستدلوا بالآية التي قال فيها جل أو الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فوضع عنه من نسيان، وهذا نسي التسمية على الذبيحة، فمن ثم فإنها تحل ولا يقال إنها لا تحل، وهذا مذهب كما قلت جماهير أهل العلم. وهذا القول قول الوسط في هذه المسألة، مسألة من نسي التسمية، هذا القول قول جمهور العلماء هو القول الوسط بناء على هذه الآية في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والحديث أن الله وضع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان، ومن ثم فإن هذا عفو، الله جل وعلا يعفو عنه لأنه نسي، ومن ثم قالوا: فإن التسمية تجب مع الذكر، ومن نسيها فإن ذبيحته أضحية كانت أو غيرها تحل. وقلت هو وسط بين قولين، القول الأول قول من يرى بأن التسمية مستحبة، وهذا قول الشافعي، لا يرى بوجوبها وإنما يرى باستحبابها، فالشافعي عنده من ترك التسمية عمدا وتحل ذبيحته، والحجة في الآية: ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه. والقول الثاني هو قول من قال إن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها حتى ولو تركت التسمية نسيانها، الذين قالوا بأن التسمية واجبة مع الذكر فإن نسيها صحة حلة الذبيحة. قلت قولهم هذا وسط بين قولين، بين قول من يقول إن التسمية سنة، وبين من يقول إن التسمية شرط، سواء فإن تركها فإنها لا تحل هذه الذبيحة، سواء تركها عمدا أو ترك التسمية ناسيا، ترك التسمية ناسيا. وهذا قول ابن حزم رحمه الله وقول الظاهرية، والشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين يرجح هذا القول، يرجح هذا القول، وهو أن من نسي التسمية فإن ذبيحته لا تحل، فإن ذبيحته لا تحل، وأوسط الأقوال الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الذي ذكر ابن زيد في قوله: ومن نسي التسمية في ذبح أضحيته أو غيرها فإنها لا تؤكل. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قال: وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل. قال: وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل، لأن التسمية واجبة، فإن تعمد وهو ذاكر للتسمية وتعمد تركها فإنها لا تحل، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهذه الآية سبحان الله من بدائع استنباط أبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله، تأييدا لقول الجمهور السابق بأن من ترك التسمية ناسيا فإن ذبيحته تحل. قال الله عز وجل: قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال: وهذا الذي نسي التسمية ليس فاسقا، الذي نسي التسمية ليس فاسقا، ومن ثم فإنه تؤكل ذبيحته حتى ولو نسي التسمية، حتى ولو نسي التسمية. فالشاهد في الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أن من تعمد ترك التسمية فلا تحل ذبيحته. وكذلك الحديث السابق في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهار الدم وذكر اسم الله فكلوا، يعني يفهم منه أنه إذا لم يذكر اسم الله فلا تأكلوا، إذا لم يذكر اسم الله فلا تأكلوا، فهذا يدل على وجوب التسمية، فإن تركت عمدا لا تحل الذبيحة. فهنا ذكر لنا ابن أبي زيد رحمه الله حالتين: حالة النسيان، نسيان التسمية، وحالة التعمد في تركها. وعندنا حالة أخرى وهي حالة الجهل، طبعا هذه كلها عند من؟ عند الجمهور. هذه كلها التفاصيل عند الجمهور الذين يقولون بأن من نسي التسمية فإن ذبيحته تحل، من تركها عمدا فإن لا تحل. طبعا وإذا كان جاهلا، هذه الثالثة، الحالة الثالثة ما ذكر ابن زيد، لكن يأتي حالة إن ترك التسمية جاهلا، جاهلا بالحكم، فذبح حتى قيل له إن الذبيحة لابد أن يسمى الله عليها، قال أنا ما ذكرت اسم الله عليها، لم يكن أعلم بهذا الحكم، فهل تحل ذبيحته أم لا تحل؟ العلماء اختلفوا، أقصد نفس الجمهور اختلفوا في هذه المسألة، ويتحتاج إلى نظر وإلى تحقيق بين قائل أنه يلحق بالناس فالجاهل كالناس، وبين من فرق أن من نسي فإن ذبيحته تحل، لكن من كان جاهلا ولم يذكر اسم الله على ذبيحته فإنها لا تحل. وقلت المسألة تحتاج إلى بحث ونظر. نعم. قال رحمه الله: وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد. وكذلك يعني كذلك الحكم المتعلق بالتسمية. الآن ما الحكم الذي تعلمنا من التسمية؟ أن الذبيحة يذكر عليه اسم الله، وتعلمنا أنه واجب، فمن نسيها فإنه لا بأس، ومن تعمد فإنه لا يأكلها. هذا الحكم للذبيحة في المقدور عليه. طيب في غير المقدور عليه الذي يصاد؟ قال: وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد. إذا أرسل الإنسان الجوارح، ولا أرسل السهم، ولا رمى بالبندقية، فإنه يسمي، يذكر اسم الله. إذا تذكر فإنه يجب عليه أن يذكر اسم الله. وإن نسي، إن نسي ذكر اسم الله جل وعلا، فهنا ابن أبي زيد يقول: وكذلك عند إرسال الجوارح، يعني نفس الحكم، نفس الحكم الذي في التسمية، إن نسي فإنها تحل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الخشني: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. فيفهم منه أنه إذا أرسل سهمه ولم يذكر اسم الله عليه فلا يأكل، كما قال في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. فإذا رمى سهمه ولا أرسل الجارحة، الكلب المعلم، ولا رمى كما قلت بالبندقية على الصيد ذاكرا التسمية، فإنه يجب عليه أن يسمي. إذا تعمد ترك التسمية ما تحل ذلك الذي اصطاده، ما يحل. وأما إذا نسي فابن أبي زيد يقول الحكم سواء، الحكم سواء، بل حتى من جهة النظر. هذا بالنسبة للذبيحة، يذبح الإنسان وهي أمامه، والآن سيأخذ السكين ويذبحها ويضجعها ويذبحها وينسى التسمية، والجمهور قالوا إن نسيها فإنها تحل. طيب لكن الصيد يا إخوة يأتي بغتة، الصيد ما فيه استعداد، أنت هكذا تجهز نفسك في الصيد، فإذا بك ذات شمال رأيت الطائر ولا خرج الأرنب من الجحر فترميه، فهنا الذهول ونسيان التسمية يكون أكثر من الذبح، ذبح الأضحية ولا ذبح بهيمة الأنعام. ومن ثم فهذا من باب أولى، أنه في الصيد إن نسي التسمية فإنها تحل. نعم. قال رحمه الله: ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك. طبعا قول ابن أبي زيد رحمه الله في المسألة السابقة: وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد، هذا يا إخوة على مذهب من سوى بين الصيد والجوارح، على مذهب من صلى بين الصيد والذبائح، من سوى بين الصيد وبين الذبح، قال نفس المسألة، يعني يجب أن يسمي مع الذكر، إن نسي فإنه لا بأس به. وهذا قول المالكية والحنفية وطائفة من الحنابلة، إلا أن الحنابلة في المشهور عنهم هو التفريق، فرقوا بين الصيد وفرقوا بين الذبيحة، فلا يعذرون من ترك التسمية ناسيا في الصيد. نعم. والصحيح الأول، الصحيح الأول أن من نسي التسمية في الصيد فإنها تحل كالذبح. نعم. أعد. قال رحمه الله: ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك. نعم. هذا سبق بيانه في قوله: ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره. لكن لماذا أعاد هنا لذكر أمور أخرى، فقال: ولا يباع من الأضحية، قال: والعقيقة، فذكروا الآن عاما على ما سبق، ليس على الأضحية فقط. قال: ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا عصب ولا غير ذلك. فإذا الحكم لا يختص بالأضحية، بل بكل ذبيحة أهل بها لله سبحانه وتعالى، هذه الأضحية والعقيقة والنسك. قال: فلماذا؟ لأنها تعينت، مثل الأمر السابق الذي ذكرته، تعينت بجميع أجزائها لله سبحانه وتعالى، وما تعين قربة لله لا يجوز أخذ العوض عليه، فلا يجوز أخذ العوض عليه. نعم. قال رحمه الله: ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه. هنا ذكر ما يتعلق بالمضحي وما يندب له، هذا الذي يذبح الأضحية ما يندب له، فقال ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه. عندنا الأكل يأكل من أضحيته ويتصدق من أضحيته، ما حكمهما؟ ما حكم الأكل من الأضحية والتصدق من الأضحية؟ هنا ابن أبي زيد يقول بأنهما مستحبان. لماذا؟ لأنه قال أفضل له، أفضل له، وزاد أكد ذلك بقوله وليس بواجب عليه، وليس بواجب عليه. طيب ما الدليل على الاستحباب؟ ما الدليل على أنه يستحب أن يؤكل من الأضحية ويتصدق من الأضحية؟ مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى، مما يدل على ذلك قول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها أمرنا بالأكل، وأمرنا بإطعام البائس الفقير شديد الفقر. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أطعموا القانع، قيل القانع هو المتعفف الذي لا يسأل، والمعتر الذي يعتريك ويسألك، وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة في معنى المعتر والقانع. والشاهد فيها الأمر بالأكل والأمر بالتصدق، فكلوا منها وأطعموا، الأمر بالأكل وكذلك الأمر بالتصدق. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره فكلوا منها، قال أمر معناه الندب عند الجمهور، ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل. وشد الطائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية، أن يعني الظاهر الآية أمر للوجوب، لكن هو يقول عند الجمهور إنه للندب. ومثله أيضا الأمر الذي جاء في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا وادخروا وتصدقوا، كما الحديث عند الإمام مسلم، فقال فكلوا يأمر بالأكل، وادخروا وتصدقوا يأمر أيضا بالتصدق. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته، رواه أحمد في المسند، فليأكل من أضحيته، فهذا أمر بالأكل منها. لكن الجمهور حملوا هذا الأمر على الندب. قال أيضا النووي رحمه الله عن استحباب الأكل من الأضحية قال هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها. فجمهور العلماء والمذاهب الأربعة جميعا يرون بأنه يستحب الأكل منها والتصدق من الأضحية، ولو أكل أضحيته كلها جاز، ولو تصدق بكل أضحيته جاز، فإنهم لا يلزمون المضحي بالأكل ولا بالتصدق، وإنما يقولون إنه الأفضل وهو المستحب. الآن نقول لهم عندنا أوامر، الرسول أمرنا وربنا أمرنا، الله جل وعلا أمرنا فقال فكلوا، وبناء على القاعدة الأصولية عند الأصوليين في الصحيح عندهم أن الأمر للوجوب. طيب إذا كان الأمر للوجوب فقال جل وعلا فكلوا، فيجب أن نأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليأكل من أضحيته، قال كلوا وادخروا وتصدقوا يأمرنا، فإن الأمر للوجوب إلا إذا جاء ما يصرفه من الوجوب إلى الندب. فنسأل الجمهور، أنتم قلتم الندب، فما هو الذي صرف هذه الأوامر إلى الندب؟ يقولون إن الصارف أن هذا الأمر قد ورد بعد حظر، فالأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه، فإن الحظر يقصدون به ما كان معروفا عند المشركين أنهم لا يأكلون، أنهم لا يأكلون مما ذبحوه، ثم بعد ذلك رخص للمسلمين في أن يأكلوا، فقالوا هذا أمر فكلوا بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يعود إلى يدل على الاستحباب ولا يدل على الإباحة ولا يعود إلى ما كان عليه أولا، وهذا القول الثالث هو الأظهر أنه يعود إلى ما كان عليه أولا، لكنهم قالوا أمر بعد الحظر فيدل على الندب، أقصى ما يدل عليه أنه مندوب، فيستحب الأكل ويستحب التصدق منها. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله هذه الأوامر وردت بعد الحظر، والظاهر من هذه الأوامر هنا إطلاق ما كان ممنوعا بدليل اقتران الادخار مع الأكل والصدقة، ولا سبيل إلى حمل الادخار على الوجوب بوجه، فلا يجب الأكل ولا الصدقة من هذا اللفظ، يعني في قوله فكلوا وادخروا وتصدقوا. قال لو قلنا فكلوا يجب، ادخروا أيضا تجب، قال لكن لا يقال بوجوب الادخار، وإنما يؤمر بأن يأكل ويؤمر بأن يدخر ويؤمر بأن يتصدق، ولو ترك واحدة من هذه فإنه لا بأس بناء على القول بالاستحباب. وأشار النووي رحمه الله، والأشار للقرطبي في الكلام السابق أبو عبد الله في تفسيره لما قال وشذ الطائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية، نعم من أهل العلم من خالف وقال يجب على المضحي أن يأكل من أضحيته ويتصدق منها، وهذا قول ذهب إليه ابن حزم وقال به الإمام الشنقيطي رحمه الله كما في أضواء البيان أنه يجب أن يأكل من أضحيته، مما استدل به الإمام الشنقيطي رحمه الله على وجوب الأكل منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهم أبقوا الأمر على ما هو، كلوا يعني يجب أن تأكلوا، وتصدقوا يجب أن تتصدقوا. والقضية الآن نتكلم عن الأكل، يجب أن يأكل من أضحيته، لماذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأيدوا ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل فأكل من جميعها، أكل من جميعها، أخذ من كل واحدة قطعة ثم طبخت في قدر فأكل منها وشرب من مرقها صلى الله عليه وشرب من مرقها ليتأكد أنه أكل من جميعها صلى الله عليه وسلم. في هذا يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله وهو دليل واضح على أنه أراد ألا تبقى واحدة من تلك الإبل الكثيرة إلا وقد أكل منها وشرب من مرقها، وهذا يدل على أن الأوامر في قوله فكلوا منها ليس لمجرد الاستحباب والتخيير، إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضها وشرب مرقه دون بعض. يعني أنت تنظر القضية فيها إذا نظرت فيها تكلف، لما تأخذ من كل واحدة من 100 قطعة ثم تطبخ كلها في قدر لأجل يأكل منها ويشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم، لو كان الأمر للاستحباب أن يأكل منها لأكل من بعضها كما يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله، فهذا قال يدل على أن الأمر ليس للندب ولا للتخيير وإنما هو للوجوب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد ذكر القول بوجوب الأكل منها قال وعلى كل حال لا ينبغي الإنسان أن يدع الأكل من أضحيته، قال لا ينبغي الإنسان أن يدع الأكل من أضحيته، طبعا وهذا ليسلم الإنسان. طيب الآن أكثر الناس ربما يحتاجون هذه المسألة، هل فينا من لا يأكل من أضحيته؟ طيب حتى لو قال على الندب قال أن نترك المستحب، كثير من الناس إذا قلت له مستحب يترك المستحب في أمور، طيب قال الأكل منها على قول الجمهور مستحب تترك الأكل؟ ما يستطيع أن يترك الأكل، بل تصير تناقش في التصدق بأكثرها ولا التصدق بنصفها وإطعام الفقراء منها، يعني كأكثر الناس ما شاء الله يأكلون من أضاحيهم، فعلى القول بأنه واجب قد أدوا الواجب والمستحب قد أدوا المستحب. وهذه النصوص، وهذه مسألة أيضا، هذه النصوص لم يذكر فيها، طيب ذكر فيها أن الإنسان يأكل يتصدق يدخر، لكن لم يذكر فيها التحديد كم يأكل كم يدخر. سمعتم في كلام أبي عبد الله القرطبي الذي ذكرته آنفا بناء على استحباب الأكل منها، ويرى أنه قال لو أكلها كلها ولا تصدق بجميع الأضحية فإنه لا بأس به بناء على القول بالاستحباب. لكن إذا سأل الإنسان قال أنا أريد أن أكل وأريد أن أتصدق وأريد أن أدخر، فما مقدار ذلك؟ ما المقدار؟ يعني كيف أصنع في في في في تقسيمها؟ كم أقسمها على 3 ولا على نصفين ولا على 4؟ ماذا أصنع بهذه الأضحية؟ الحديث التي وردت لم يرد فيها دليل. طبعا من الفقهاء من يقول إنها تقسم 3، يقسم 3، قسم يأكل منه وقسم يتصدق منه به والقسم الثالث يهديه، وهذا قول الحنابلة، ومثل هذا القول قول الحنفية، لكن قالوا الثالث يدخره، يقسمها 3، قسم يأكله وقسم يتصدق به وقسم يدخره، للحديث كلوا وادخروا وتصدقوا. ومن الفقهاء من قال يقسمها قسمين أكل وتصدق، لأن الذي أمر به في الآية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فنصف يأكله ونصف يتصدق به، وقول الشافعي في القديم. المالكية رحمهم الله قالوا إنه لا يحد بحد، لا يحد بحد، وهذا هو الراجح، لأنه لا دليل على التحديد، لا دليل على تحديد مقدار ما يؤكل ومقدار ما يتصدق به ومقدار ما يدخره، لا دليل على هذا. ومن ثم فإن المالكية قالوا إنه لا نقول بتحديد ولا بمقدار، فيأكل ما شاء الله من شاء ويتصدق ما شاء الله أن يتصدق ولا يدخر ما شاء الله أن يدخر على حسب ما أراده، وإن شاء أن يتصدق بأكثرها تصدق، ويأكل أقلها، وإن شاء أن يأكل أكثرها ويتصدق بشيء يسير منها ولا يدخر منها شيئا، فإن هذا أيضا لا بأس به. ولهذا يقول خليل بن إسحاق رحمه الله في المختصر قال: وجمع أكل وصدقة وإعطاء قال بلا حد، قال بلا حد، وهذا هو الصحيح، لأن تحديد المقادير للأكل وللصدقة وللإدخار هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، ولا دليل على تحديده بالثلاث. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا وادخروا وتصدقوا، ما قال صلى الله عليه وسلم على السوية حتى نقول لابد تكون على ثلاثة أثلاث متساوية، وإنما الأمر مطلق بغير تحديد، فيتصدق الإنسان بما شاء بما جدد به نفسه، ويأكل ما شاء ويدخر ما يشاء. ومما يدل على هذا من السنة، مما يدل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لما ذبح 100 من الإبل، هل أكل ثلث كل واحدة منها؟ لا، وإنما أخذ قطعة من كل واحدة وطبخت له صلى الله عليه وسلم، فهو ما أكل منها إلا شيئا يسيرا وتصدق بالباقي. وهذا مما يدل على عدم التحديد، مما يدل على عدم التحديد أنها تقسم نصفين ولا تقسم ثلاثة، ثلث يأكله ولا ثلث يدخره، ثلث يهديه ويتصدق به أو ثلث يهديه، هذا لا دليل عليه. ومن ثم يبقى الأمر موكل إلى صاحب الأضحية، قال: أنت مأمور بأن تأكل وأن تدخر ولا أن تتصدق، فلك ذلك، إن شئت أكلت وصدقت من غير ادخار، إن شئت جعلت جزءا تأكله وآخر تصدق به وآخر تهديه، فالأمر يرجع إليه في التحديد، لأنه لا يدل دليل على التحديد. نعم. قال رحمه الله: ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل محله، ويأكل مما سوى ذلك إن شاء. هذا ذكره رحمه الله ليفرق بين الأضحية وبين الفدية وجزاء الصيد ونذر المساكين، ليفرق بينها. الأضحية يؤكل منها، لأنه نص على أن من ذبح أضحيته ومن ذبح أضحية فإنه يأكل منها، وذكر الدليل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا وتصدقوا وادخروا وتصدقوا، فإنه يأكل منها. طيب، الآن عندنا مما يتقرب بها الله من بهيمة الأنعام أنواع أخرى، ومنها هاته التي ذكرها هنا: أولا فدية الأذى، والثانية جزاء الصيد، والثالث نذر المساكين. قال: فدية الأذى، ما قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من كان محرما فإنه تحرم عليه المحظورات، محظورات الإحرام، لا يحل أن يحلق، أن يأخذ شيء من شعره إذا كان محرما. طيب، الآن به أذى من رأسه، كمن به قبل شديد أذاه يحتاج إلى حلق رأسه وهو محرم، فماذا يصنع؟ يقع في هذا المحظور ويحلق رأسه، ولكن عليه فدية، عليه فدية، والفدية يخير فيها بين صيام 3 أيام ولا إطعام 6 مساكين ولا أن يذبح ذبيحة. هذه الذبيحة التي قال الله جل وعلا فيها أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام وصدق على 6 مساكين، والنسك هو مخير بينها. إن ذبح النسك فإنه لا يحل له أن يأكل منه، لا يحل له أن يأكل من هذا النسك. فقال هنا ابن أبي زيد: ولا يحل من فدية الأذى، فهي ليست كالأضحية يأكل منها، فإذا ذبح فدية الأذى توزع على الفقراء ولا يأكل منها، لا يأكل منها شيئا. قال: وجزاء الصيد، وجزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فإذا كان الجزاء الصيد بالنسبة له أن يذبح من بهيمة الأنعام، فإذا ذبحها لله عز وجل جزاء للصيد فإنه أيضا لا يأكل منها، فإنه لا يأكل منها، بل يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا. وفدية الجزاء قد سميت كفارة، سميت كفارة، وشأن الكفارة أنها توزع وتعطى للفقراء والمساكين، ولا يأخذ منها شيئا ولا يأكل منها، يأكل منها شيئا، فهي تدفع لينتفع بها غيره. قال رحمه الله: ونذر المساكين، والمراد بنذر المساكين هدي التطوع، هدي التطوع، ومنه هدي التطوع، أو نذر، نذرا للمساكين أن يوزعه على الفقراء والمساكين، فإنه أيضا لا يأكل منه، فإذا ذبحه فإنه لا يأكل منه. واشترطوا في عدم حل الأكل من هذه الثلاث أن تبلغ محلها، أن تبلغ محلة حيث يريد أن يذبحها، فإذا مثلا لو حدث لها شيء وذبحها قبل أن تصل إلى محلها قالوا جاز له أن يأكل منها، جاز له أن يأكل منها. إلا قولهم وما عطب من هدي التطوع، قال ابن أبي زيد وما عطب من هدي التطوع قبل محله، يعني ليس له أيضا أن يأكل منه، جعل هدي التطوع ولكنه عطب قبل أن يصل إلى محله الذي يريد أن يذبحه فيه. الفدية التي سبقت له أن يأكل منها، وكذلك بالنسبة لجزاء الصيد، لكن هذه الهدي التطوع الذي يريد أن يهديه لبيت الله ويوزع للفقراء هو في الطريق قبل أن يصل يذبحه في محله عطب وحدث له شيء وكان لابد أن يذبحه، فإذا ذبحه قال هذا أيضا لا يأكل منه. لماذا؟ قالوا لأنه قد يتهم بأنه تعمد ذلك ليأكل منه، ما دام هدي تطوع ليأكل منه، فقالوا إنه يمنع. فذكروا ابن زيد أربعة أمور لا يؤكل منها، قال فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين، قال وما عطب من هدي التطوع قبل محله، قال رحمه الله ويأكل مما سوى ذلك إن شاء، ويأكل مما سوى ذلك إن شاء، حتى مما يهدى لبيت الله عز وجل كهدي التمتع وهدي القران وهدي الجبران مع خلاف فيه، فهذا يجوز أن يأكل منه. هدي التمتع إذا كان متمتعا بالحج والعمرة ولا أحرم قارنا بين الحج والعمرة فإن عليه الهدي، فإن عليه الهدي القارن والمتمتع، الأنساك ثلاثة كما معلوم، الإفراد والتمتع والقران، الهدي إنما هو على المتمتع والقارن، هذا المتمتع والقارن إذا ذبح الهدي فإنه يجوز له أن يأكل منه، يجوز له أن يأكل منه، ولهذا هو قال ويأكل مما سوى ذلك إن شاء. مما سوى ذلك هذه الأمور المذكورة الأربعة، وذكر فدية الأذى وجزاء الصيد وهدي المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل أن يصل إلى محله، هذه الأربعة لا يأكل منها، لا يأكل منها، لكن غيرها مما يذبح لله عز وجل ويتقرب به الله عز جل وعلا فإنه له أن يتصدق به ويأكل منه مثل الأضحية. فهدي التمتع الإنسان يأكل من هديه، إن استطاع أن يأكل من هديه يذبح ويأكل من هديه ويتصدق، وهدي القران بالنسبة للقارن، وكذلك هدي الجبران، وكذلك الدم الذي يذبحه ليجبر به خللا في حجه لترك واجب من الواجبات، فمثلا لم يبت أيام منى مع استطاعته فإن عليه دم، فإن عليه دم، إذا قال فقع عليه دم المراد به دم الجبران، إذا خرج في آخر الحج قبل أن يطوف طواف الوداع القول بوجوبه فإن عليه دم، إذا لم يحرم من الميقات وأحرم بعده فإنه ترك الواجب والإحرام من الميقات فعليه دم، هذا الدم هو دم الجبران، هذا الدم هو دم الجبران. فهنا على قول ابن أبي زيد رحمه الله في قوله ويأكل مما سوى ذلك، فهذا يشمل أيضا ما يتعلق بهدي الجبران فإنه يجوز له أن يأكل منه. وهذا الذي ذكر ابن أبي زيد رحمه الله في أنه لا يؤكل إلا من هذه الأربع ويجوز أن يؤكل مما سواها ومن هذه الجبران، هذا قول المالكية، ويخالفهم غيرهم في هدي الجبران، فيجعلون هدي الجبران مما لا يحل أيضا أن يأكل منه، قالوا لأن هدي الجبران يكون كالكفارات، يكون كالكفارات، وألحقوه بالفدية، وألحقوه بالفدية، والكفارة شأنها لا يأكل منها، ما جعلوا إنسانا كفارة له فإنه لا يأكل منه، فقالوا إذن هذا يكون يجري مجرى الكفارات دم الجبران، لأنه ترك واجبا فيحتاج إلى جبر ذلك فيجري مجرى الكفارات فلا يأكل منه، وقاسوه على دم الفدية، دم الفدية التي تجب بفعل محظور من المحظورات التي ذكرها ابن أبي زيد رحمه الله أولا. قال هل قول الذابح عند الأضحية اللهم هذا عني وعن أهل بيتي هو مما يستثنى من حكم التلفظ بالنية، أم أن ذلك من باب إظهار النسك فقط وليس من باب التلفظ والجهر؟ هذا ليس نية، قوله اللهم هذا عني وعن أهل بيتي ليس نية، التلفظ بالنية لا يجوز، لأن النية محلها القلب ولا يتلفظ بالنية، لا يأتي إنسان عند الصلاة يقول نويت ونصلي صلاة الظهر، لا، النية محلها القلب. استثنى الفقهاء في ذلك ما يتعلق بالحج، أن يقول اللهم لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرة إذا أهل بالعمرة أو بالحج، فعند أكثر أهل العلم، وإلى بعضهم يرى أن هذه ليست نية أصلا ليجهروا بها وإنما تبقى محلها القلب، عند من يرى بذلك يستثني هاته بأنها تينية، ومع ذلك يتلفظ بها، ولا يتلفظ إلا بهذا الذي دل عليه الدليل. قال: هل ذبح البقرة سنة في العيد الأضحى عوضا عن الكبش؟ هو البقر مما يذبح كما تذبح الغنم بنوعيها والإبل جميعها، بهيمة الأنعام هي التي تذبح. مر معنا في الدرس أن شرط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل ولا من البقر ولا من الغنم بنوعيها، الضأن ذوات الصوف ولا الماعز ذوات الشعر، هذه التي يضحى بها ولا يضحى بغيرها. القضية في مسألة أيها أفضل، مر معنا قول الجمهور أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز ثم سبع الإبل ثم سبع البقر باعتبار جواز الاشتراك عندهم. المالكية مر معنا قولهم، وهو قول قوي، بأن الأفضل هو الضأن، أن يذبح الضأن ثم الماعز ثم بين الإبل والبقر، حصل عندهم خلاف أيهم أفضل. فمن نظر إلى طيب اللحم من المالكية قالوا الأفضل أن يذبح الضأن يعني كبش، ثم الماعز، ثم البقر لأنه أطيب لحما، ثم بعد ذلك الإبل، هذه الأفضلية نظروا إليها من جهة طيب اللحم، فالضأن أطيب لحما، وكذلك من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذبح في، وهذه المسألة في الأضحية، ماذا ذبح في الأضحية؟ ذبح كبشين، وهو صلى الله عليه وسلم لما ذبح كبشين واظب على ذلك، فلا يقال إنه مثلا الأفضل ذبح الإبل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لبيان الجواز، أنه يجوز أن تذبح ما هو أدنى أو تيسيرا على الأمة، لأنه كرر ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يقوي أن هذا مقصود من جهة الأفضلية. فذبح صلى الله عليه وسلم كبشين، وكان في كل عام منذ مشروعية الأضحية يذبح كذلك صلى الله عليه وسلم الضأن ولا يذبح الإبل والبقر، بخلاف الهدي، فالهدي أهدى صلى الله عليه وسلم الإبل، ولذلك الهدي الأفضل فيه الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز، وهذا محل إجماع واتفاق بين العلماء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.